60 كذا في مذاكرة أحاديث المنتقى، منتقى الأخبار من كلامي مما ثبت عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم للمجد أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني. قد بلغنا إلى باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه في أبواب صفة الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجة. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة. رواه أحمد وأبو داود. أحاديث صفة صلاته عليه الصلاة والسلام كثيرة، مدارها كما قلنا على كم حديث؟ على 5 أحاديث: حديث أبي هريرة وأبي حميد الساعدي ووائل بن حجر وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وإلا فإن الواصفين لصلاته عليه الصلاة والسلام كثر، لكن منهم من يصف بعضها، وهذا كثيرا ما جاء في أحاديث ابن عمر وعلي وغيرهما رضي الله عنهم، ومنهم من يصفها إجمالا، وأشهرها حديث أبي حميد الساعدي رواه البخاري مختصرا، وحديث وائل بن حجر، حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عمرو، حديث جابر رضي الله عن الجميع. في هذا الباب، باب رفع اليدين، ما صفة رفع اليدين وما مواضعه؟ هذا هو التبويب. وهل يرفع يديه في كل تكبير أو أنها مواضع مخصوصة؟ المحتكم في هذا إلى ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. في حديث أبي هريرة الذي صدر به المصنف الباب، قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. الخمسة: الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أي رواه الثلاثة مع الإمام أحمد. هل يرفعهما كذلك قبضا أو يرفعهما مثنيتين؟ قال: رفعهما، كان يرفعهما مدا، هذا المد، ولا يفرج بين أصابعه، وإنما مدا هكذا. وقول الصحابي كان النبي يدل على الاستمرار، ليس أنه فعله مرة أو مرتين، وإنما كان تدل على الاستمرار، يرفعهما مدا. إلى أين يرفعهم؟ هل يرفعهم إلى حيال مرفقيه، أو حيال منكبيه وهما كتفاه، أو حيال أذنيه، أو يرفعهما عند رأسه، أو يرفعهما كما يفعله بعض الناس يضع يده خلف أذنه؟ المحتكم في هذا هو سنة عليه الصلاة والسلام. إذن يرفعهما مدا، ليس فيهما قبض ولا لمس لأذنيه أو لرأسه، ولا يرفعهما كذا، وإنما جاءت الأحاديث أنه يرفعهما إلى حيال أذنيه أو حيال كتفيه. وهذه المحايلة هي المماثلة، حيال الكتفين هذا إذا لم يبالغ بالرفع، وإذا بالغ فحيال الأذنين. وهذا لأهل العلم فيه وجهتان: الوجهة الأولى وهي الأصح أنه ينوع في رفع يديه، فمرة حيال المنكبين الكتفين، ومرة حيال الأذنين. ومنهم من يقول إن موضع الرفع لا ينزل عن الكتفين ولا يرتفع عن الأذنين، فيكون بينهما، وهذا القول له حظ من النظر. في حديث وائل ابن حجر الكندي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة. التكبيرة هنا بآل العهدية أي التحريمة مع تكبيرة الإحرام، رواه أحمد وأبو داود. ووائل بن حجر سيتكرر حديثه معنا لأنه ممن وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام بالتفصيل، وقد روى حديثه بطوله الإمام أبو داود في سننه وابن خزيمة في صحيحه. ففيه أول المواضع لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فهذا الرفع سنة متأكدة في هذا الموضع مع مواضع ثلاث يأتي بيانها إن شاء الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. متفق عليه. وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ولمسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وله أيضا: ولا يرفعهما بين السجدتين. في حديث ابن عمر وهو أحد الواصفين لصلاته عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الكثيرة يذكر أنه كان رسول الله، وكان تدل على الفعل المستمر، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه. فهذا الحديث مع حديث أبي هريرة رفع يديه ممدودتان باتجاه القبلة حتى تكون حيال المنكبين، فيه أنه يفرج بين اليدين لا يضمهما، لأن ضمهما تكلف، وإنما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بلا تكلف وإبعادا للمشقة حيال المنكبين وهما الكتفان، يفعله إذا كبر، وإذا كبر راكعا رفعهما حيال المنكبين أي حيال الكتفين. فهذان موضعان. قال: فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. فذكرها هنا ثلاث مواضع يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه مع التكبير أو التسميع، ولهذا قال: وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فهذه ثلاث مواضع يستحب رفع اليدين فيهما، فمرة حيال الكتفين وهما المنكبان، ومرة حيال الأذنين. الموضع الرابع سيأتي أنه بعد رفعه من التشهد الأول. طيب، هل يرفعها في غير هذه المواضع؟ لا يرفعها، لأن العبادات لا قياس فيها، العبادات المحضة ليس فيها القياس. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولا يفعل ذلك حين يسجد، أي لا يرفع يديه حين هويه للسجود مع أنه موضع تكبير. قال: ولا حين يرفع رأسه من السجود. لمسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وفي رواية ثالثة: ولا يرفعهما بين السجدتين. دل على أن مواضع التكبير تسمى عند العلماء بتكبيرات إيش؟ الانتقال. لا يستحب رفع اليدين فيها إلا في المواضع الأربعة: الأولى عند تكبيرة الإحرام، الثانية عند الركوع هاويا، الثالثة عند الرفع من الركوع، الرابعة عند الرفع من التشهد الأول. وهذا الرفع لا يكون قبل الفعل ولا بعده، وإنما في أثنائه. موضع هذا الرفع في أثناء التكبير للتحريمة، وأثناء التكبير للانتقال راكعا، وأثناء التسميع للارتفاع من الركوع واقفا، وأثناء التكبير للانتقال من التشهد الأول إلى التشهد إلى الركعة الثانية فهذه المواضع التي يرفع فيها أو ترفع فيها اليدان في الصلاة، كم صار مجموعها؟ أربعة مواضع. ما حكم رفع اليدين في المواضع الأربعة؟ سنة مؤكدة. منين جبنا التأكيد؟ من قولهم كان، وكان تدل على الفعل المستمر، فهذا دلالة على أنها سنة مؤكدة. نعم. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. ما معنى قوله رفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ معناه أنه عزى هذا الفعل إلى رسول الله. إذن ها هنا أمران: الأول أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في رفع يديه حذو منكبيه في المواضع الأربعة، عند التحريمة وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول من ركعتين. الثانية أن هذا فعل ابن عمر داوم عليه تأسيا بفعله عليه الصلاة والسلام، وفيه أن السنن تثبت بتطبيقها والعمل بها. أما إذا علمها ولم يعمل بها فإنه ينساها، ولهذا أطناب العلم العمل به، ومنه قولهم: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وأعظم الخسران من علم ولم يعمل، هذا أعظم الخسران، ما زاده العلم إلا خسارة وندامة. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ولهذا أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم، في رواية قارئ، قرأ القرآن ولم يعمل به وإنما قرأه أو تعلمه ليقال عالم، صلى الله العفو والعافية. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وهذا حديث نعم، وقد صح، وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وسنذكره. نعم. ممن وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام مع من سبق ذكرهم علي بن أبي طالب وأبو حميد الساعدي رضي الله عنهم. ففي حديث علي رضي الله عنه أكد على المواضع الأربع التي جاءت في حديث ابن عمر، وأنه رفع صلى الله عليه وسلم يديه حذو، أي أمام منكبيه. زاد حديث علي قال: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. لا يرفع شيئا من يديه وهو قاعد، سواء قام من قعوده إلى التشهد الثاني، أو قام من قعوده إلى الركعة الأولى، أو قام من قعوده من سجوده إذا قعد، لا يفعل ذلك وهو قاعد. قال: وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رفع يديه من السجدتين، ما المراد بالسجدتين؟ تشكل. المراد بالسجدتين هنا الركعتين، فإن الركعة تسمى ركعة وتسمى سجدة. قام من الركعة من السجدتين، يعني من الركعتين. من التشهد الأول قام للثاني، قام للركعة الثالثة. وهذا يكون في أربع صلوات: الظهر والمغرب والعصر والعشاء، ولا يكون في صلاة ذات ركعتين كالجمعة والفجر والتراويح، لأنه لا يقوم فيها من سجدتين إلى ثالثة. فزاد حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك وهو قاعد. قال رضي الله عنه: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. في حال القعود لا يرفع يديه، لا إلى ثالثة ولا إذا قام من السجدة إلى الركعة الثانية. وصح التكبير في المواضع الأربعة من حديث أبي حميد الساعدي، وسنذكره إن شاء الله. وش المواضع الأربعة عند التحريمة؟ الله أكبر، ها، وعند الركوع الله أكبر، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من التشهد الأول من ركعتين إلى الركعة الثالثة. نعم. عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. هذا حديث أبي قلابة تابعي المشهور يرويه عن مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث ممن وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام. فقد جاء مالك بن الحويرث وأخوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلموا عنده العلم، فمكثوا عنده 24 ليلة، ومما تعلموه من العلم صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. فلما رأى عليه الصلاة والسلام اشتياقهم إلى أهليهم أبطأوا عنده، قلبهم، أي أذن لهم بالرجوع. قال: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، يعنيه هو وأخاه، يعنيه هو مالكا وأخاه، وليأمكما أكبركما. وهذا فيه أنه إذا تساوى الاثنان في القراءة في العلم فيقدم الأكبر، والأكبر هو معنى الأقدم هجرة والأقدم إسلاما، لأن الأكبر تكلف وصار مصليا قبل الأصغر. فهنا فيه رفع اليدين في هذه المواضع الثلاث. إذا مر الآن صفة الصلاة عن كم صحابي؟ عن أبي هريرة، وعن وائل بن حجر، وعن عبد الله بن عمر، وعن علي، وعن أبي حميد الساعدي، وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنهم. نعم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ لهما: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. موضع الرفع عرفناه، إلى أين يرفعهما؟ بعض الناس يقول الله أكبر يمد يديه لأعلى، هذا ما أصاب السنة، هذا خالفها. إنما الرفع حيال الكتفين أو حيال الأذنين، ويكفي في الأذنين فروعهما، وهذا كما سبق. إما أن ينوع بينهما مرة هذا وهذا، وهذا والأكمل جمعا بين الروايات، أو على القول الثاني أنه لا تنتهي لا تنزل يداه عن منكبيه مساواة ومحاذاة، ولا ترتفع عن أذنيه علوا. ولهذا من العوام من يفعل هكذا، الله أكبر، هذا ما أصاب السنة. أو بعضهم يقول الله أكبر، ما مدهما. تلحظون بعض العوام أو من ألف العبادة وأكثر منها ولم يتحرى فيها السنة، الله أكبر، هذا ما مدهما. أو يقول مثل العوام الله أكبر، وإنما يبين الرفع ممدودة اليدين مستقبل بهما القبلة مضمومة الأصابع كما جاء في الأحاديث الأخرى. نعم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة رضي الله عنه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى. قالوا: فاعرض. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وكبر، فإذا أراد أن يركع. لاحظوا، قال: حتى يحاذي بهما منكبيه، فهنا رواية أبي حميد الساعدي في محاذاة المنكبين، وفي حديث علي وغيره وأبي حميد والرواية الأخرى حتى يحاذي فروع أذنيه في حديث مالك بن الحويرث وعلي. نعم. فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر واركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قالوا: صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، ورواه البخاري مختصرا. هذا حديث أبي حميد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه عمدة في صفة الصلاة. لماذا كان عمدة؟ لأنه أقره عليه كم؟ عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح رواه البخاري مختصرا. ولهذا الذين جمعوا صفة صلاته عليه الصلاة والسلام دار جمعهم على حديث أبي حميد الساعدي، فزادوا في الروايات بحسبها. يقول أبو حميد رضي الله عنه وهو في عشرة من أصحاب رسول الله، أحدهم أبو قتادة. من أبو قتادة؟ هو الحارث بن ربعي الأنصاري، من سابقة الأنصار ومن أهل البيعتين. إذن قال هذا القول في محضر الجلة من الصحابة. قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية أن ينسب الإنسان لنفسه ما هو متصف به، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهو يخبر بما هو فيه، فإن كان صادقا فله ما أخبر، وإن كان غير ذلك فيكون من الكذب. قالوا: ما كنت أقدم منا له صحبة، لأن أبا حميد يعد من صغار الأنصار، صغار الصحابة، ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى. قال: يعني ما نب أقدمكم صحبة، وبلى من أكثركم إتيانا له، ونظرا إليه. فقالوا فأعرض. وش معنى فأعرض؟ ها يا ناصر. لا، ما قالوا ابتعد وطس فارز وانزلع، لا، فأعرض يعني اعرض علينا صفة الصلاة التي عقلتها من النبي عليه الصلاة والسلام، اعرضها. ولهذا لما عرضها عليهم وش قالوا في آخر الحديث؟ قالوا صدقت. ما قالوا أعرض يعني وخر واسكت. وهذا فيه حرصهم رضي الله عنهم على العلم، وأنهم لا يتكبرون عليه، جاء به صغير أو جاء به أقل شأنا منهم في الصحبة والأخذ. وهذا حال أهل العلم، لا يردون الحق ممن جاء به حتى لو كان الذي جاء به عدو. ها يا عبد المنعم. نعم، حتى لو كان الذي جاء به عدو. ما الدليل؟ الدليل على ذلك الكتاب والسنة. فأما من الكتاب فما جاء في ألف لام ميم صاد الأعراف، وهي أول السور التي ذكر الله فيها القصص، قصص الأنبياء، أي في سرد المصحف. فإن الله لما ذكر خبر قوم نوح، خبر قوم لوط عليه السلام، وش قال؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هذا العذر الأول. العذر الثاني والله أمرنا بها. إذا اعتذروا بفعلهم، الفعل القبيح إتيان الرجال شهوتهم من دون النساء، والذي يسمى بفعل قوم لوط ويسمى بالشذوذ، صار للأسف الآن يسمى بالمثلية، حتى يغيب الاسم الشرعي بأنه فعل قوم لوط، والشذوذ إلى أنها مثلية، ثم ينشأ على ذلك أجيال ويهرم عليها آخرون فلا يرون فيها بأسا. هذا ظاهر، وهو من علامات الساعة، أن يسمى الشيء بغير اسمه ليروج ويذيع ولا ينكره أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها. لها أسماء كثيرة، منها العرق. يقول الله ما حرم العرق، حرم الخمر، وهذا عرق ما هو خمر. قال وش دليلك؟ يقول فلان يقطع عرق. شوف شلون يستدلون بلغتهم المغيرة وبمصطلحاتهم المحدثة. تسمى شمبانيا، ويسكي، مشروبات روحية، إلى أن يدرج ذلك، وهذا وقع. ولهذا وجد للأسف من أبناء المسلمين من يشكك في حرمة الخمر. ولا تقوم الساعة، يقول عليه الصلاة والسلام، حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. فوائد، مرابحات، استثمارات، سمي بغير اسمه. كذلك ها هنا. وش اللي ها هنا؟ الفاحشة. فاحشة فعل اللواط، فعل قوم لوط، يسمى مثلية حتى يصير عادي، سيما إذا وافق فيه ضغط الدول وسني اللوائح وتنظيمات فيها. لا إله إلا الله. قال أبو حميد رضي الله عنه لما قال له أعرض علينا ما تعلمه مما زعمت أنك أعلمنا بصلاته عليه الصلاة والسلام، أي بوصفها وبيان هيئتها، قال كان رسول الله. وهذا الفعل يدل على الاستمرار، والاستمرار دال على طول الملازمة والإتيان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، ما قام محدبا ولا مائلا، إنما وقف معتدلا، وهذا الوقوف ما فيه تكلف، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. إذن أكثر الروايات في محاذاة اليدين عند الرفع إلى وين؟ إلى المنكبين، في حديث أبي هريرة، في حديث ابن عمر، في حديث وائل بن حجر، حديث أبي حميد الساعدي، وفي حديث علي ومالك بن الحويرث حذو الأذنين أو إلى فروع أذنيه. قال: فإذا أراد أن يركع أي بعد القراءة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. إذن فيه أنه إن رفع عند التحريمة حيال المنكبين يستمر في بقية الصلاة حيال المنكبين، وإذا رفع في التكبير في التحريمة حيال الأذنين يستمر حيال الأذنين. إذن التنويع ما يكون في صلاة واحدة وإنما في صلوات متعددة. قال: ثم قال الله أكبر، ثم قال أي بعد الرفع، فيستمر في قول الله أكبر وهما مرفوعتان، وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، أي في ركوعه لم يصوب رأسه كما كان واقفا ولم يقنعها فيرمي بالرأس بين ركبتيه، وإنما معتدلا مستويا هكذا زاوية قائمة. أين يكون نظره؟ موضع السجود أو موضع القدمين؟ كلاهما واردان في هذه الحال، هذا حال الركوع. قال: ثم يرفع ثم اعتدل أي في ركوعه ولم يصوب رأسه ولم يقنع يقنع رأسه، ووضع يديه على ركبتيه، ففيه وضع اليدين على الركبتين قابضا لهما، قابضا بيديه على ركبتيه. ثم قال: سمع الله لمن حمده، أي في رفعه من الركوع، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. لم يذكر هنا أنه رفع يديه، ولا ذكر؟ ذكر ورفع يديه، أنه رفع يديه بعد رفعه من الركوع ولم يسرع حتى اعتدل واطمأن، ومن الاعتدال أن يرجع كل عظم في موضعه. ثم أهوى إلى الأرض ساجدا، ولم يقل فرفع يديه لهويه ساجدا، ثم قال الله أكبر. هذه التكبيرات عند الانتقال لا بعد الانتقال، لأن قوله ثم أي بعد البدء بالهوي لا بعد الفراغ من هذا الهوي. قال: ثم نهض، ثم ثنى رجله وقعد عليها، أي لما رفع من السجود، وهذا فيه استحباب الافتراش، افتراش الرجل اليسرى ونصب الرجل اليمنى، واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه. ثم نهض أي للركعة الثانية، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين، قام من السجدتين أي من الركعتين للركعة الثالثة، كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. هذا إشارة إلى الموضع الرابع في رفع اليدين. ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته. ما هي الركعة التي تنقضي فيها الصلاة؟ إن كانت ثنائية فالركعة الثانية، وإن كانت ثلاثية كالمغرب فالثالثة، وإن كانت رباعية كالعصر والظهر والعشاء فالرابعة. أخرج رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم، كما في رواية حديث ابن حجر كان يسلم يتورك في الجلوس الذي ينصرف فيه من صلاته، أي في التشهد الأخير. يخرج رجله اليسرى ويجعل إليته أو وركه على الأرض، وهذا يسمى بالتورك. وجمعا بين الأحاديث فإن التورك يكون في كل ثلاثية ورباعية، هذا صحيح مذهب الإمام أحمد وهو اللي تجتمع عليه الأدلة. ذهب الإمام الشافعي إلى أن التورك في كل جلوس يسلم فيه، فيشمل التورك إيش؟ الفجر، كل ركعتين، الفجر، النوافل. ومذاهب العلماء أربعة فيها، فالحنابلة يتورك في كل ثلاثية ورباعية، وكذلك الشافعي معهم، ويزيد في كل ثنائية يسلم فيها. الأحناف لا يرون التورك مطلقا. المالكية يتورك في كل جلوس، كل جلوس يتورك فيه حتى بين السجدتين كذا. المالكية، فالمالكية رحمهم الله يتوركون في كل جلوس، حتى الجلسة بين السجدتين تلقاهم تورت. والصحيح هو ما عليه الحنابلة في أن التورك المستحب في كل ثلاثية ورباعية. وقول الإمام الشافعي محتمل، لكن الأدلة أظهر في الثلاثية والرباعية. والتورك جاء فيه سنتان. السنة الأولى أن ينصب رجله اليمنى، ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى. السنة الثانية أنه يخرج الرجلين كلاهما من الجهة اليمنى من غير نصب. جاءت رواية ثالثة اختلف فيها، وهي أنه ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من بين وركه الأيمن وساعده، وهذه استشنعها بعض أهل العلم وجعلها شاذة لما تنطوي عليه من المشقة. وممن استنكرها شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، قال فلما ذكر هذا الوصف قالوا، أي هؤلاء العشرة من الصحابة فيهم أبو قتادة الأنصاري، قالوا صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه والله التزكية وهذه الشهادة. فشهد بصفة هذه الصلاة كم من الصحابة؟ 11. راويها أبو حميد الساعدي ومعه العشرة، لأنهم أسبق منه صحبة وأقدم إسلاما. وهذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي. والحديث صححه الترمذي وأصله في صحيح البخاري، رواه البخاري مختصرا. وش يدلكم هذا عليه؟ يدل على حرص الصحابة وتحريهم ونظرهم ومتابعتهم لصلاته عليه الصلاة والسلام. طيب، هل هذا النظر إلى صلاته ما يقطع خشوعهم ونظرهم في موضع السجود وما إلى ذلك؟ نقول بهذا أمرهم النبي، صلوا كما رأيتموني وصلي. وهذا الذي جعل بالإمام حتى يؤتم به. ولا منافاة بين نظر المؤمن إلى موضع السجود وبين اهتمامه بحركات وأقوال إمامه. وش تقول؟ نعم، التورك جائز وعدم التورك جائز. الكلام في الأفضل، الكلام في الفعل الأفضل. لو تورك في الصلاة كلها جائز، لو افترس رجله في الصلوات كلها جائز، إنما الشأن في الأفضل. وهنا أنبه في الأماكن الضيقة والصفوف المتراصة، فإن كان التورك يؤذي من على يسارك أو يؤذي من يسارك يمينه، فإن السنن لا تحصل بفعل المحرم، وهذه قاعدة، ما تحصل سنة مستحب في فعل محرم، هذا مثلها. وكذلك في المجافات بين اليدين حال السجود والصف متراص، هذه أذية لمن يمينك ويسارك. في الطواف استلام الحجر سنة، ما يحصل بالمزاحمة والمدافعة والمضاربة. واضح يا أخواني؟ فالسنن والمستحبات لا تحصل بفعل المنهيات والمحرمات. ايش تقول؟ في الركعة الثانية في التشهد الأول، نعم، في التشهد الأول المستحب عدم التورك، وفي التشهد الأخير في الركعة الثالثة للمغرب ورابعة الظهر والعصر والفجر، الفجر معها أنت أيها السائل لا تدر براسك. طيب أنا وش قلت لك؟ أنا وأنا وش قلت لك؟ أنا وش قلت لك أنا؟ لا ما قلت إنه خلاص، أنا قاعد أشرح. الركعة الرابعة في صلاة إيش؟ صلاة الظهر والعصر وإيش؟ والفجر أنت والعشاء يستحب فيها التورك بشرط وبقيد ألا يؤذي تورقك من بجوارك. نعم شيخ، الصفة الرابعة ها؟ الصفة الرابعة قلت ينصب اليمنى. نعم الصفة الثالثة، ما هي الرابعة؟ يعني أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج رجله اليسرى ما بين الورك الأيمن والساق الأيمن، وهذه حكم عليها غير واحد بأنها صفة شاذة، الله أعلم. ها يا عبد المنعم، ما هو الشيخ المائي العربي والدليل لأخذ الحق من الغير؟ أي والله جزاك الله خير، حنا نسج نروح، الحق يقبل حتى ولو كان من أين؟ من العدو. فإن قوم لوط اعتذروا بفعلهم الفعل القبيح بعذرين، قصهم الله علينا بقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا العذر الأول، والله أمرنا بها، هذا العذر الثاني. أقرهم الله على الأول ولم يقرهم على الثاني، فقال جل وعلا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم. لكن لم ينفي عذرهم الأول أنهم وجدوا على هذا الفعل الشنيع القبيح آباء، هذا من القديم من القرآن. من السنة ما جاء في حديث قتيلة وابن مسعود، حديث قتيلة عند أهل السنن، أن رجلا من الأحبار من أحبار اليهود جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إنكم تشركون. من اللي ينكر علينا الشرك؟ يهودي، لأنهم يعرفون التوحيد لكنهم أخلوا به. قال إنكم تشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. سمع هذين القولين ممن؟ من بعض الصحابة. قبل النبي قوله ولا كابر ورد عليه؟ قبل قوله، قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله وحده، ولا تقولوا والكعبة، قل ورب الكعبة. إذن قبل الحق ولو الذي جاء به أخبث الناس. هذا حديث قتيلة. وحديث ابن مسعود في الصحيحين قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حبر من أحبار اليهود فقال يا أبا القاسم إن نجد، إن الكلام لمن؟ اليهود، نجد أي في كتبنا في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك. وش قال لها النبي؟ مع أن اليهود معروفون بأنهم وصفوا الله بالنقائص والعيوب. قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر حتى بدت نواجذه إما أضراسه أو أنيامه. إذن أقره لما أقره. ثم قال ثم قرأ قول الله جل وعلا من آخر الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ويدل على هذا الأصل الشريف الذي ينازع الهوى أي منازع قوله عليه الصلاة والسلام الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى بها. ولهذا قد يأتي من يخالفك أو تخالفه في قوله أو مذهبه أو متحده أو جماعته فلا تقبل منه حقا، وهذا خلاف منهج الإسلام ومنهج نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. فالحق يقبل ممن كان والباطل يرد على من كان. زينها القاعدة ذي، الحق يقبل ممن كان. الشيطان وش قال لأبي هريرة؟ ها قال اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. وش قال لها النبي؟ صدقك. إذن قبل الحق من الشيطان. فالحق يقبل ممن كان والباطل يرد على من كان، أي من كان الباطل يرد عليه، بمعنى لا نقبله منه مع اختلاف الناس في الرد. فمنهم من ترد عليه مع إبقاء جلاله، وهذا ما يقع فيه العلماء، وألف فيها شيخ الإسلام رفع الملام عن من؟ عن الأئمة الأعلام. ومنهم من ترد الحق وترد قوله، وهذا الباطل المعروف بباطله سواء كان الباطل كفرا أو شركا أو نفاقا أو بدعتان. نعم. قال رحمه الله شاهد ذلك وشو؟ أن أبا حميد الساعدي بالنسبة للجلة من الصحابة السابقة وش يعتبر؟ صغير. لكن لما جاء بحق قبلوه ولا ما قبلوه؟ قالوا فأعرض، يعني عطنا اللي عندك، ما ردوه يا الصغير يا البزر يا اللي فيك ما لا فيك، لا اعرض اللي عندك، لأنه قدم أنا أعلمكم بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن المؤمن يثق مما عنده من العلم ويبني عليه، ولهذا صدقه هؤلاء العشرة وهم أسن منه وأقدم منه صحبة وإسلاما. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر وركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى. نعم. والرسغ والساعد. نعم. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. رواه أحمد وأبو داود. هذا باب شريف يتعلق بالصلاة كلها، وهو وضع اليمنى على اليسرى. متى توضع اليمنى على اليسرى؟ أي ناصر ولو اليوم كثير النعاس. ها اي هذا وضع ايش؟ هذا رفع اليدين. وضع اليدين اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة. الصلاة كم حركاتها يا اخواني؟ ها كم حركات الصلاة؟ حركات الصلاة اربع: قيام وقعود وركوع وسجود. في غيرهن ما في الصلاة هزات اهتزاز، إنما هي أربع حركات. إذن وضع اليمنى على اليسرى حال القيام، ويشمل القيام هنا ما كان قبل الركوع وما كان بعد الركوع. ما حكم وضع اليمنى على اليسرى؟ فيها أقوال ثلاثة. القول الأول بأنها سنة مؤكدة. القول الثاني بأنها جائزة. والقول الثالث بأنها واجبة. نتأمل في الأحاديث الواردة في هذا الباب. صدرها بحديث وائل ابن حجر الكندي رضي الله عنه، وهو أحد الواصفين صلاته عليه الصلاة والسلام، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر. هذا مضى، رفع اليدين حذو المنكبين أو حذو الأذنين، ثم التحف بثوبه أي ضم ثوبه له، وكانوا في ثيابهم يدخلون أيديهم داخلها لسعة الثياب، ثم وضع اليمنى على اليسرى. هذا الدليل على المشروعية وعلى الاستحباب. فلما أراد أن يركع أخرج يديه. من أين أخرجهما؟ من التحاف ثوبه. ثم رفعهما أي حيال المنكبين وكبر وركع. فلما قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه، أي أن وضع يديه حال السجود إما حيال الأذنين وإما حيال الكتفين، وكلاهما يقال إنه وضع رأسه بين يديه حال السجود. رواه أحمد ومسلم في رواية لأحمد وأبي داود: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. وضع اليمنى على اليسرى جاء فيه أربع سنن، وعند الأخذ بالعموم تكون ستة. الحالة الأولى أن يضع اليمنى على اليسرى، الله أكبر، هذا الوضع كف على الكف. الثانية الكف على الرسغ، الرسغ هو هذا مفصل الكف، تشوفونه ولا ما تشوفونها؟ ها؟ وضع اليمنى على اليسرى على الرسغ. الثالث على الساعد، على الساعد وهو من الرسغ إلى المرفق. كم هذه من السنن؟ ثلاث. وسيأتينا في الرواية أنه قبض باليمنى على اليسرى، والقبض يشمل مواضع الثلاثة: الله أكبر فقبض اليمنى الكف اليمنى لليسرى، والقبض بالساعد، والقبض على الرسغ، والقبض على الساعد. ست سنن. فعندنا وضع ثلاث ويخرج عليها قبض كيف؟ ثلاث. ومن أهل العلم من قال إنها أربع صفات: ثلاث وضع، يضع الكف على الكف، والكف على الرسغ، والكف على الساعد، والسنة الرابعة القبض اليمنى على اليسرى. طيب، هذه سنن وضع اليمنى على اليسرى. في حديث أبي حازم وهو أحد رجال الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي قال: كان الناس الناس هنا بأهل العهدية أي المصلون المؤمنون يؤمرون. من الآمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا أن ينمي ذلك، أن يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري. أخذوا من قوله يؤمرون أن هذا الفعل واجب، هذا دليل القول بالوجوب، مع أن الأمر يرد على أنه للوجوب ويرد على أنه للتوجيه والإرشاد، وهذا وجه قول الجمهور. وقوله على ذراعه اليسرى ذكر أحد المواضع الأربعة السالفة. وعن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه كان يصلي فوضع اليسرى على اليمنى. إذن حتى الكبير في علمه والسابق في فضله قد يقع منه إيش؟ الخطأ. وما هذا بغضاضة، وإنما الغضاضة الاستمراء على الخطأ بعد بيانه، وعلى الغلط بعد التنبيه منه. فلما وضع اليسرى على اليمنى جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها فوضع اليمنى على اليسرى، رواه أبو داود والنسائي. هذه الحال في الصلاة وش تدل عليه؟ تدل على الخضوع وعلى الاستكانة وعلى كمال الأدب في وقوف هذا الواقف بين يدي من يصلي له. ولهذا نهينا عن التخصر في الصلاة، يقف واضع يديه على خصره، لأن هذا وقوف يدل على إيش؟ على قلة المبالاة أو على الاستخفاف. أما إذا وضع اليمنى على اليسرى وش دل على؟ على خضوعه وانكساره، وهي من أسباب الخشوع. في حديث علي، هنا يأتي السؤال، عرفنا الآن الوضع وعلى ما على ماذا يضع، أين يضع يده على، يضع اليمنى على اليسرى، في أي موضع؟ هل على الصدر أو فوق السرة أو على السرة أو تحتها؟ جاء في حديث علي رضي الله عنه قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث لو ثبت لكان قاطعا، وقد اتفق العلماء على تضعيف حديث علي، متفق على تضعيفه كما ذكره شيخنا وذكرته اللجنة الدائمة وغيرهم. وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية، وضع الكف على كف تحت السرة. نعم، إذا نظرنا إلى عموم الحكمة فيها الخضوع، هذه حالة خضوع، لكن نحن مع الخضوع إيش؟ نقتدي ونتأسى. أين يضعها؟ جاء في صحيح ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر أنه يضع اليمنى على اليسرى في على صدره، على الصدر. وجاء عن سفيان الثوري أنه يضعهما على الثديين، والثديان حد الصدر. وجاء عن الإمام أحمد منصوص قوله أنه يضعهما فوق السرة. واللي يظهر والله أعلم أن ما فوق السرة إلى الثديين كله صدر، كله يسمى صدر لأنه مقدم الإنسان. المراد بالصدر ليس الجهاد الصدري بأعظمه، وإنما مقدم الإنسان. فهو ينوع مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا. الذي نهي عنه أن يضعهما عند النحر، قالوا فيه تكلف، فيه تكلف لم تأتي به السنة. وما جاء عن بعض أهل الحديث افتقر فيه في إثباته إلى الدليل. إذن في هذه الحالات نوع في صلاتك، في وضع يدك اليمنى على اليسرى، مرة وضعا ومرة قبضا، الكف على الكف، الكف على الرسغ، الكف على الساعد، وضعا وقبضا. ونوع في حالها من فوق السرة أي أعلى السرة إلى ما دون إلى الثديين، كلها مواضع لوضع اليمنى على اليسرى. طيب، من صلى دائما مرسلا هل صلاته صحيحة؟ جمهور أهل العلم على أن صلاته صحيحة، لكن ينهى عنها لأن فيها مشابهة لصلاة أهل البدع. من أهل البدع؟ عدوا معي: الرافضة والزيدية، المعتزلة، لا بالله ظلمتهم، المعتزلة يسوون تحت، لا ليس الرافضة ولا الصوفية، الإباضية، الإباضية الخوارج، والإمامية الروافض، والزيدية. طيب المالكية، مالك جاء عنه الروايتان، فإن مالك رحمه الله ممن يرى القبض، وهذا فعله وروايته جملة من أصحابه. أذن بيذن. طيب، استغفر الله العظيم وتوب إليه، استغفر الله العظيم. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله جاء عنه القبض وجاء عنه الإرسال، والإرسال هو أن يكبر ويرسل يديه لا يقبض. وقبل ذلك نحن مأمورون باتباع من؟ باتباع الإمام أحمد، صح؟ باتباع أبي حنيفة رحمه الله، نحن مأمورون باتباع والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي صلى صلوات كثيرة لم يحفظ عنه مرة أنه أرسل في صلاته، لم يرسل عليه الصلاة والسلام. طيب، ما جاء عن الإمام مالك وهو عالم كبير من كبار علماء الإسلام؟ الإمام مالك حصل عليه فتنة فاتهم بأنه يرى البيعة لذي النفس الزكية، فقبض عليه أمير المدينة وضربه حتى خلع كتفه، فما استطاع أن ينهض بيده حتى مات، فقلده من قلده من أصحابه بالإرسال. هذا قصة الإرسال عند المالكية باختصار. نعم، ايش تقول؟ من المبتدعة، وهم على نوعين: بدعة شركية إذا صرفوا حق الله لغيره، ذبحوا لغير الله، دعوا غير الله، استغاثوا بالأولياء، اعتقدوا فيهم النفع والضر، فهذا شرك، بدعة شركية، وإن كانت مجرد بدع في العبادات وفي غيرها فهذه بدعة مضللة مفسقة. نعم. نعم، من الخوارج، فإن الخوارج أربع فرق: الأزارقة اتبع نافع بن الأزرق، والنجدات اتبع نجد بن عامر اليمامي، والصفرية اتبع ابن الأصفر، والإباضية اتبع عبد الله بن إباض التميمي. نعم، وهم كذلك. نعم نعم. قال رحمه الله: باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه. رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه، وهو حديث مرسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي. أو لتخطفن، نعم، أحسن الله إليك. قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. في هذه الأحاديث بوب عليها بقوله: باب نظر المصلي، أي إلى أي موضع ينظر المصلي إذا صلى، إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. جاء في موضع النظر ثلاث سنن: السنة الغالبة المضطردة أنه يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وهذا من كمال الخشوع كما قلنا، مثله في قبض اليمنى على اليسرى. وجاء في جلوسه في التشهد الأول والثاني أنه يرمي ببصره إلى سبابته وهو يدعو بها. وجاء في الركوع أنه ما كان عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه ولا يقنع رأسه، إذن ينظر إلى الجهة، ولو نظر ما بين الرجلين دخل في هذا الباب. طيب، ما المنهي عنه في النظر؟ المنهي عنه أمران: رفع أن يرفع بصره إلى السماء، فهذا منهي عنه ومتوعد عليه. نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام، وتوعد عليه بأن من لم ينتهي يخطف بصره. فإذا رتب الوعيد على الفعل دل على أنه من كبائر الذنوب. ففي الصلاة لا يرفع بصره إلى السماء، لا يرفع بصره إلى السماء. طيب، هل يغمض عينيه وهو يصلي؟ هذا فعل متكلف، وقد نهينا عن التكلف، لأن التكلف ضرب من ضروب الزيادة والغلو، وما أنا من المتكلفين. وكذلك أن يقنع رأسه يغطيه أو يتلثم، هذا مما نهي عنه في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، من معانيه أنه كان يقلب بصره في السماء، فلما نزلت هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رمى ببصره إلى الأرض إلى موضع سجوده. وإن كان الحديث مرسل لكن روي من غير وجه مما يكون له حكم الاعتبار. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أمر بالانتهاء أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، لتخطفن أبصارهم. خطف الأبصار أن يصابوا بالعمى أو بالألم من خطف البصر. لماذا؟ لأن رفع العينين إلى السماء يذهب الخشوع ويقل تعظيمه لله في صلاته، وأن يرمي ببصره في موضع سجوده أكمل في خشوعه وأدل على خضوعه لربه في صلاته. متى يرمي المصلي بصره إلى الأرض؟ إذا كبر التحريمة، رمى ببصره إلى الأرض مباشرة. فإن كان في الحرم يرى الكعبة فقبل أن يكبر يعاين عينها، ينظر إلى عين الكعبة، فإذا كبر رمى ببصره بعد ذلك إلى الأرض. ليش يعاين عينها أولا؟ ليتحقق استقباله لها. فإن لم يكن في الحرم عند الكعبة فيكفي أن يستقبل جهتها ثم يرمي ببصره إلى الأرض. قال وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك منكرا عليهم ومشددا عليهم في النكير والوعيد، حتى قال لينتهن أي عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، وهذا كما في حديث أبي هريرة السابق. وفي هذا مخالفة اليهود، فإن اليهود كانوا إذا كبروا للصلاة طارت أعينهم إلى السماء، لأنهم لم يجلوا الله حق إجلاله ولم يقدروه حق قدره، ولهذا حرفوا دينه وقتلوا أنبياءه ووصفوا الله بأوصاف النقص والعيب والإزدراء. قال رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي، يعني رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، والخامس من؟ وأحمد، إلا مسلم والترمذي قال. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله، كان تدل على الاستمرار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد، يشمل أي التشهدين؟ ها كله. الأول ولا الثاني؟ كله. فيهما جميعا. التشهد هنا بأل الدالة على الاستغراق، يشمل التشهد الأول والتشهد الثاني. وش الصلاة اللي ما فيها إلا تشهد واحد؟ فجر. كل صلاة ثنائية، فجرا أو نافلة ما فيها إلا تشهد واحد هو التشهد الثاني. يقول ابن الزبير رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، على الفخذ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، أشار بها يدعو، ولم يجاوز بصره أو لم يجاوز بصره إشارته، فهو في هذا الموضع في التشهد ينظر إلى ماذا؟ إلى سبابة، مع أنه ليس فيه النظر إلى موضع السجود، لكن لما كان هذا فعله عليه الصلاة والسلام دل على أنه في هذا الموضع هو الأفضل. وفي حديث عبد الله بن الزبير أنه يشير في تشهده، يشير بالسبابة، ولم يذكر أنه يحركها وإنما يشير بها، يدعو بها، لأن الدعاء وشو؟ توحيد، والإشارة حسية لهذا التوحيد، فالمدعو واحد. فكما تقول عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وتشير بالسبابة، كذلك في تشهدك المشتمل على الشهادتين وعلى الدعاء يشير بسبابته عليه الصلاة والسلام ويدعو ويرمي ببصره إلى سبابته. وله فيها سنتان: يضع الوسطى على الإبهام يحلق بها، يسمى حركة يعقد تسعين، ويضمها هكذا من غير تحليق. فهاتان سنتان وردتا عنه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لهما إن شاء الله مزيد بيان. الاستفتاح وما يتعلق به نرجئه إن شاء الله بعد الصلاة، نفتح الباب للأسئلة. نعم سم. ويعرفها؟ وش يدريه أنها أنه ما صلى عليها؟ أي حقة أمس هو ما صلى على المقابر على الجنائز. أي نعم، إذا ذهب المسلم المقبرة وثمة قبور لم يصلي على جنائز دفنت لم يصلي عليها، يشرع أنه يمر فيصلي عليها ويمرها كلها، كل ما لم يصل عليه يكبر عليها تكبير أربع تكبيرات، لحديث المرأة التي كانت تقوم المسجد ماتت بليل فلم يؤذنوها عليه الصلاة والسلام فجهزوها وصلوا عليها ودفنوها، فلما افتقدها قالوا إنها ماتت بالأمس، قال هل آذنتموني أعلمتموني؟ ثم قال دلوني على قبرها، فذهبوا فدلوه على قبرها فكبر عليه أربعا، دل على أنه تشرع الصلاة على الميت إذا لم يصلي هو عليه أن يكبر على قبره أربع تكبيرات مستقبل القبلة كصلاة الجنازة. حتى لو لم يعرفه، حتى لو لم يعرفه. أي نعم. الحنابلة إلى شهر، إلى شهر هذه المدة، قبل بعدها لا. نعم. كيف يعرف الناس أن هذه الأحكام سنة وأنها واجب وأنها ركن وأنها مستحب؟ يعرفها من تضلع بالعلم فجمع بين الروايات، بين ما أمر به النبي أمر حتم، وما أمر به أمر ندب وتوجيه، وما فعله مجرد فعل، بهذه الروايات والأحاديث بعضها يضم إلى بعض يصلون إلى هذا الفقه في التمييز بين هذه الأحوال، ثم ينظرون في الفرق بين قوله وبين فعله. وأبشرك أن الفقهاء أكفونا في هذا المؤونة وريحونا، فميزوها الأركان من الواجبات من السنن من المكروهات حتى نرتاح، كثر الله خيرهم. سم. إذا نسي أن يضع أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو حذف أذنيه، طيب اصبر اصبر الله يرضى عليك. أو نسي أن يضع اليمنى على اليسرى، فاته سنة، فاته في هذا السنة، صلاته صحيحة، فاته الأكمل. وهذا النسيان يدل على ضعف الخشوع، فإنه لو خشع أكمل صلاته على أكمل صورة صلاها نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم. أي نعم، المسبوق يتورك مع صلاته هو لا مع صلاة إمامه، فالعبرة بجلسته في التشهد الأخير هو لا بجلسة الإمام، لأنه قد يأتي مع الإمام في الركعة الأخيرة، لا نقول السنة له أن يتورك، والله أعلم. سم. إذا قام المسبوق من الثاني إلى الثالث يرفع يده، العبرة بصلاته هو لا صلاة إمامه. نعم. لا، بالنسبة لتحديد القبلة إذا كان يعاين الكعبة فلا بد أن ينظر إلى عينها قبل أن يكبر التكبيرة، فإذا كبر التحريم رمى ببصره إلى موضع السجود. نسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وشيخنا وجميع المسلمين. والدرس نكمله إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.